طيب شيخنا، طيب شيخنا السؤال السابع، طبعا هي 10 أسئلة. زوجة لا تسمع أوامر زوجها، يأمرها أن تلبس اللباس الشرعي فترفض، ويأمرها أن لا تفتح التلفاز فترفض، وتتلفظ بألفاظ بذيئة وتدعو على أولادها وتسب زوجها، فما هو موقف زوجها منها؟ إيش يفعل معها؟ الظاهر هو مقصر معها، يعني مش مطبق النص القرآني. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهو مش قائم الظاهر ولا بواحد من هذه الأمور. صح. فماذا نقول له؟ نقول له أطع ربك، طبق هذه الآية، عظها عظها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، فقد تستجيب. فإن لم تستجب فيبدو أنها من اللاتي لا يتعظن بسهولة، فما عليه بعد ذلك إلا أن يستعمل السلاح المزدوج الذي يربي نفسه به ويربي زوجه في الوقت نفسه، وهو الهجر في المضجع. وهذا يحتاج طبعا إلى إيمان وعزيمة وإرادة قوية، وهذا هو الأمر الثاني. فإن لم يفعل فليضربها، فإن لم تستجب فليطلقها. حتى شيخنا يقول انها تقول له يا حمار لزوجها. الله اكبر. مبين انه رجل، يعني كما يقال الفرس من الفارس، وهو ليس فارسا. الله المستعان. الله المستعان.